الإمام أبو حنيفة من أول تحلل لازم يذبح واحد ولا يصير كمان إنه يذبح كمان الأضحية في 11 ذي الحجة ولا 12 ذي الحجة؟ هو محل الذبح للهدي 4 أيام. نعم 4 أيام، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث، 4 أيام. نعم. والسنة أنك أولا ترمي ثم تنحر ثم تحلق ثم تطوف بالبيت وتسعى، هذه السنة. وأما الذبح 4 أيام، لمدة 4 أيام. أول شيء العمل، أول شيء الرمي. نعم الرمي. ثانيا النحر. ثالثا الحلق. رابعا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. نعم. اي نعم، اذا فعلت شيء تشل على الاحرام. بس واحد. لا اثنين، اذا فعلت اثنين تشل على الاحرام. حياكم الله. حياكم الله. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. انا مسافر مع اهلي، مع يعني جدي في القاهره. يعني عندي استطاعة لأن هذه حجة الفرض، ولكن يعني تعرف هم يعني مرات ما يخلوا أحد يشتري شيء أو شيء، يعني ممكن أعطيها مثلا المبلغ اللي عندي استطاعة أعطيها هي مثلا جدتي، يعني تتصرف فيه يعني. لا إذا كنت متمتع ولا قارن اذبح أول. لا بس مفرد مفرد. خلاص أعطيه أعطيه الذي تريد، أعطيه الذي تريد. والحزام لا حرج فيه. لا ما لو في مخيط لا يضر. هذا اللي يبيعونه. ما يضر ما يضر ما يضر. لا يضر.